وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. رتب الله عز وجل على بر الوالدين من السعادة في الدنيا والآخرة ما لا يخطر لأحد على بال، ورتب الله عز وجل على عقوق الوالدين من الشقاء في الدنيا والآخرة ما لا يخطر لأحد على بال. ولذلك لا تجد إنسانا عاقا بوالديه إلا وتجد أنه جبار شقي. أذكر هذا المفسر عند قول الله وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قالوا لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وتجد أنه جبار شقي. نسأل الله العافية والسلامة. نسمع من كبار السن عندنا وهم لم يقرأوا في مدارس ولم يتخرجوا من جامعات، إذا رأوا إنسانا بارا بوالديه قالوا هذا الخير في وجهه، لأنهم رأوا السعادة والبركة في الزوجة في الأولاد في المال في الصحة في طريق هؤلاء. وإذا رأوا إنسانا عاقا بوالديه قالوا هذا إنسان حبله قصير، معنى هذا انتظر به المصائب متى تحل به. فما رأينا إنسانا يدعو والده عليه وتدعو أمه عليه إلا ونجد أن المصائب تحل به من كل حدب وصوب. فالله الله يا إخواني وأحبتي في هذا الجيل الذي قدم لنا الخدمات وقدم لنا الخير الكثير، ينبغي حينئذ أن نرعاه وأن نقوم ببعض حقه. أما أن نظن أننا قد قمنا بحقه لا يمكن أن يكون. لا يجزي والدا ولده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. ابن عمر لما رأى رجلا يطوف بأمه على ظهره قال هل قضيت حقها أو كما ورد؟ قال ولا بزفرة من زفراتها. فبر الوالدين فيه البركة في الدنيا والآخرة، وحقوق الوالدين فيه الشقاء في الدنيا والآخرة. كثير من الشباب الآن يأنس بصديقه ولم يأنس بأبيه، لأن الإنسان عندما يخاطب ولده يخاطب بالنصيحة، هذا من قلب يحب لك الخير. أسألك يا بني، هل تعرف أن قلبا يحب لك الخير هذا القلب هو أعظم من قلب أمك وأبيك؟ لكن الأب يؤدي النصيحة ربما يكون أسلوب خشن، ليس كالإنسان الآخر من الجيران الذي يقدم لك النصيحة ويتنقل الكلام. الوالد الآن يعتبر أنك ملك له ويعطيك الكلام بدون تحفظ، لكن اسأل نفسك هل هذا الكلام في مصلحتك أو في مضرتك؟ هذا الكلام كله في مصلحتك. فأنا أرى الآن أن كثيرا من الآباء مر به هفوات في حياته ومر به نواقص، لو أراد أن يرجع ليبدأ العمر من جديد تلافى هذه النواقص. فهو يريد أن الأخطاء التي وقعت له في حياته يريد من ولده أن لا يقع فيها، حتى يستفيد الابن من تجربة الوالد.